نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه على باب اللباس وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه اللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء، متفق عليه. وهذا فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذه الحديث دلت على ما دل عليه الحديث الأول، حديث لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرير، كلها دالة على تحريم لبس الحرير. فمنها ما هو مطلق ليس فيه تخصيص للرجال كحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، ومنها ما فيه البيان وأن ذلك مختص، أن تحريم لبس الحرير مختص بالرجال، لحديث علي الأول والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كساني حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. كان عرف أو بين له الرسول أنها إنما ذلك للنساء. وحديث أبي موسى: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وتقدمها كذلك حديث حذيفة وفيه عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فلا حديث في تحريم لبس الحرير على الرجال مستفيضة وصحيحة وصريحة، فلهذا ذهب يعني جمهور أهل العلم إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث. ودل حديث أنس على الرخصة في لبس الحرير للتداوي به، أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قمص أو في قميص الحرير لحكة كانت بهما، فيجوز لبس الحرير يعني للحاجة في مثل هذا. ولو لم يكن عنده ما يلبسه لستر العورة يلبس حرير؟ يلبس حرير. ها؟ نعم نعم يلبس حرير. قال في حديث عمر في الأول: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أو أربع. هذا فيه أيضا استثناء، إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع. وأو هنا يظهر إنها للتنويع لا للشك، يعني موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا فيه رخصة. وهذا مجمل، هل المراد موضع إصبعين هكذا يعني كذا بس، يعني تصير رقعة بس، أم إنها يعني كما قالوا تكون في حافة الثوب مثل الجبة، تكون يعني موضع ثلاثة أصابع تكون مستمرة زينة؟ هذا موضع بحث عند الفقهاء، هل قوله إلا موضع إصبعين أو ثلاثة يعني تحديدا من كل جهة أربعة أصابع فقط، اثنين ثلاثة أربعة، أم أن هذا تقدير لما يحتاج إليه من الحرير في زينة الثوب، يعني مثل الجبة، مثل العباءة، يمكن يحتاج مثل الآن اللي ألبست زين بشيء من الزري، إذا زين بشيء من الحرير يعني على هذا. واللفظ محتمل، فيمكن إن لم يأتي ما يبين فيبقى التمسك، لأن الأصل تحريم الحرير، فيجب قصر الرخصة على ما يقطع بدخولها فيه. اقرأ شرح حديث عمر نشوف تاريخ البسامة. نعم. أحسن الله إليكم، في الحديث الأخير حديث أسماء سيتكلم عنها، قال في أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. هذا الحديث مكفوفة فيها بحث، كان يشرح أنت أقرأ حديث عمر وبعد نشوف. نعم. مكفوفة يمكن خيوط، خيوط حرير. نعم. أحسن الله إليكم، الشيخ شرح الأحاديث جميعا. جميعا أقرأ شوف. الفوائد فوائد. نعم. أحسن الله إليكم، ما يؤخذ من الأحاديث. أولا الحديث حديث عمر رضي الله عنه يدل على تحريم لبس الحرير للرجال، والديباج نوع من الحرير. نعم. جاء هذا القيد من أدلة أخر، والتحريم وتقييده إجماع العلماء. إيش هو؟ والتحريم. إيه. وتقييده إجماع العلماء. والتحريم إيش؟ تحريم على الرجال يعني، وتقييده بالرجال. إيه. إجماع العلماء. نعم. ماشي. ثانيا استثنى من التحريم العلم البسيط الذي يقدم. العلم البسيط. البسيط. نعم. الذي العلم يعني مثل اللي يسمونه يعني مخطط كذا، مثل الخميصة لها أعلام فيها خطوط تلوين. نعم. العلم البسيط إيش بعده؟ الذي يقدر بإصبعين إلى 4 أصابع فهذا مباح إجماعا. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم موضع 2 أو 3 أو 4 ليس هذا شكا من أحد الرواه، إنما هو للتشريع والمراد به التخيير كما جاء في فدية الأذى. قوله والمراد به التخيير يعني يريد أو أنها للتخيير. نعم. كما جاء في فدية الأذى قوله تعالى في فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر أحسن الله إليكم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، قال فيدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، ويدل على الرخصة في لبسه للحاجة إليه كالعلاج من مرض الحكة والحساسية. سادسا قال شيخ الإسلام الحديث دل على تحريم الحرير والرخصة فيه لمثل هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما حرم لأجل خبثه أشد تحريما مما حرم للسرف ونحوه. سابعا حديث أنس رضي الله عنه أيضا، يعني ما حرم من خبث لا يباح إلا للضرورة كالميتة، أما ما حرم ما فيه من سرف هذا يمكن، يعني هنا في تعبير آخر أن ما حرم لذاته هذا لا يخص منه شيء إلا للضرورة، أما ما حرم تحريم الوسائل فهذا يباح للحاجة. نعم. حديث علي رضي الله عنه كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، فإنه يدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، فإن الحلة المذكورة حرير خالص. ويدل على إباحة الحرير للنساء، فإن علي رضي الله عنه أشقها خمرا للفواطم وهي زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وهي فاطمة بنت أسد وابنة عمه فاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت شيبة. يصير إلى رواية أخرى فشققتها بين الفواطم، بين الفواطم، لكن الرواية اللي عندنا بين النساء. نعم بين النساء. حديث أبي موسى أحسن الله إليكم حل الذهب والحرير لإناث أمتي إلى آخره. قال فيدل على تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء لبسا، أما الآن يتقدم. نعم إن الآن يعني حرام على الرجال والنساء. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وإباحته للنساء فهو محرم على الرجال لبسا وافتراشا واستعمالا، ومباح للنساء لبسا فقط للحاجة إلى الزينة وما عدا ذلك من الاستعمالات فيبقى على أصل التحريم والله أعلم. عاشرا قوله رخص، تقدم لنا أن الرخصة لغة قوله إيش؟ رخص. قال تقدم أن لنا أن الرخصة لغة الانتقال من صعوبة إلى سهولة، وأنها شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي. يريد حديث أنس لمعارض راجح. المهم ذكر المسألة التي سيتكلم عليها في آخر الباب، في آخر حديث الباب. طيب أعطني إياها بس فقرها خلاص. يعني الأحاديث هذه كلها دالة على تحريم الحرير، متفق على هذا المعنى وهو محل اتفاق بين العلماء. نعم أحسن الله إليكم. وتقدم إن الحرير الذي يعني ينص على أهل العلم على تحريمه ويفسرون به هذه الأحاديث أنه الحرير المنسوج من دود القز فلا يلتحق به الحرير الصناعي، هذا ليس بشيء. تقدم أنه يمكن التمييز بين هذا وهذا يعني بقيمته. الحرير الأصلي الأصلي الذي من دود القز ثمين، ثمين عند أهله. نعم أحسن الله إليكم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. خل هذا بس عطني المسألة بس بعدين نقرأ الحديث الأخير. أبي المسألة بحث صلي المسألة هل ذكر يعني تفسير أربعة أصابع تفسير، هل المراد أنها تكون يعني في طول الثوب ولا بقعة فقط محدودة من كل الجهات؟ أحسن الله إليك. قال فيدل على إباحة لبس ما فيه عرض أربع أصابع فما دونه من الحرير. هذا حديث أسماء. إيه نعم. وفيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. الشاهد قوله مكفوف، بس عندنا كلمة مكفوفة دي ما هي واضحة يعني ممكن قول البسام والكف يكون في الذيل والفرجين والكمين والجيب، جيب القميص هو ما يشق ويفتح على النحر والفرجين. إن أحسن الله إليكم. قال نعم. قال ثم أطلق الفرجان على حافتي الفتحة والديباج ما غلب من الحديث. لا تزال المسألة تحتاج إلى يعني تجليه، يعني في تفسير أربعة أصابع من الممكن تراجع الفتح والنووي إن شاء الله. سمعت يا محمد؟ أبشر. نعم بعدك يا محمد. في مشارع الأشواق. تفضل يا تركي. أحسن الله إليكم. شو يا أخي؟ إيه لأنه إيه ما هو ولهذا يباح للنساء ويباح للتجار به. يجوز الاتجار بالحرير؟ إيه. يعني يحمل عليه حديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. لا مخصوص هذاك بهذا. نعم. يعني لما نعم ما حرم لذاته مثل المطعوم الخبيث مثل الخمر لا يجوز التداوي به، لكن الحرير يجوز التداوي به. أحسن الله إليكم. البسام قال على قولها مكفوفة الكمين والفرجين والديباج، قال فيه دلالة على جواز تحلية هذه الأماكن بالديباج في الجبة والعباءة ونحو ذلك من ألبسة الرجال. قال شيخ الإسلام باب الذهب والحرير واحد فالعباءة. قال شيخ الإسلام باب الذهب والحرير واحد يظهرنا الذهب والحرير. نعم انتهى كلام شيخ الإسلام. قال البسام فالعباءة التي تعمل بالزري والذهب لا بأس به لأنها تابعة وليست مستقلة. الذهب أحسن الله إليكم. يعني والله فيه في النفس هذه يستدلون أيضا بحديث إلا مقطعا في ثوب، ولهذا بعض الإخوان والمشايخ يحترزون من الزري هذا السمين والذي يغلب على الظن أنه ذهب، وبعض الصاغة يقولون إن الزري هذا اللي في البشوت إنه ما هو بذهب إنه فضة. نعم يا ترك. قيل إن الحرير من الوسائل، وسيلة ليش هو؟ تحريم الوسائل لأنه وسيلة بالنسبة للرجال إلى يعني الترف والرخاء ما يناسب الرجولة، ما هو وسيلة إلى أمر مطلوب، لا وسيلة إلى مكروه أو حرام. يعني نهي عن ما يؤدي إليه من مما ينافي طبيعة الرجال وشهامة الرجال وقوة الرجال. يكون يمشي الحرير مناسب لحال النساء وطبيعتهن من اللي يعني اللين واللطف وإلى آخر. نعم. إيه. قال الشيخ في ترخيص إيش؟ ترخيص الشيخ بسام في البشت في العباءة في الذهب. يقدم لك قال لك قول الشيخ الإسلام. قال الشيخ سمعني صراحة على الذهب كالحرير فقط. إيه. ما فيه. إيه وش فيه؟ هو يقول الذهب كالحرير وقد جاءت الرخصة في الحرير. هو هذا. وسوى يعني كان مقدمات، يعني إذا كان حكم الذهب حكم الحرير فما يرخص فيه للرجال في الحرير كأربعة أصابع أو نحوها أو يعني كف الجبة بالحرير كذلك في الذهب. أقول هو هذا ما وش هو لا إله إلا الله. جاءت الرخصة يا أخي أربعة أصابع في هذا الحديث. قال الشيخ الإسلام الذهب قال الشيخ الإسلام الذهب والذهب والحرير واحد. واحد. ثم هذا الشيخ يستدل بقول الشيخ الإسلام. إيه. جعله أقول لك هو ما هو مقدم يعني ذكر قول الشيخ الإسلام ثم رتب عليه. إيه. قل بالقياس. القياس مقابل النص. النص إنه النص يدل على تحريم الذهب والحرير على الرجال، وقالوا إنه جاءت الرخصة في الحرير والذهب حكمه حكم الحرير. هذا تقييدهم، لكن هذا يقول صح ولا صواب هذا شيء آخر. لكن هذا تقرير، هذا موجب هذا التقرير اللي قرأت.